فهنا عقد المصنف هذا الباب ليبين أن من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله عز وجل أو تحليل ما حرم الله عز وجل قد اتخذهم أربابا من دون الله، أي أنه إذا قدم قول العالم أو قول الأمير وكان هذا القول وهو يعلم أن هذا القول مخالف فيه تحليل ما حرم الله عز وجل أو تحريم ما أحل الله عز وجل، فهذه الطاعة لهؤلاء العلماء والأمراء في هذا المخالف للشرع هذا يعد اتخاذهم أربابا من دون الله. هذا مقصد المصنف وتبويبه، يبين بأن طاعة الناس في للعلماء والأمراء فيما يخالف الشرع هذه الطاعة تعد اتخاذ هؤلاء العلماء والأمراء أربابا من دون الله. وقال أربابا من دون الله، وهذا لفتة طيبة من المصنف أنه أخذ الكلمة التي هي في قول الله عز وجل في حديث عدي بن حاتم عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم وأربابهم أربابا من دون الله، ثم بيّن بأن الأرباب هنا هي بمعنى الإله الآلهة، وأن الرب جاء بمعنى الإله، وهذا من فالرب والإله يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وأحيانا يأتي الرب بمعنى الإله ويأتي الإله بمعنى الرب، وإذا اجتمع فكان إذا اجتمع كان الرب بمعنى الربوبية أو لوازم الربوبية والإله بمعنى لوازم العبودية أو توحيد الألوهية، وأما إذا افترق فقد يأتي الرب بمعنى الإله وقد يأتي الإله بمعنى الرب. قد جاء في حديث الملكين الذين يأتيان إلى العبد بعد أن يعني يدخل في قبره فيسألان فيقولان له من ربك، هنا لا يسألونه عن الربوبية، يسألون من إلهك الذي كنت تعبده في الدنيا، فهنا الرب جاء بمعنى الإله. فهنا قال أربابا من دون الله أي آلهة من دون الله، أي يبين بأن طاعة الناس في للعلماء والأمراء في تحليل ما حل الله أو تحريم ما حل الله عز وجل هذه طاعة في الألوهية، لأنهم قد صرفوا العبادة لهؤلاء العلماء والأمراء. كيف صرفوا العبادة؟ لأنهم أطاعوهم. طب وأن الطاعة قد بيناها من قبل بأن الطاعة من العبادة وأن الطاعة عبادة، كيف تكون الطاعة عبادة؟ جاءت من قوله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى وأمر بطاعة الرسول، وهذا أمر. إذن وما أمر به الله عز وجل يكون ينزل تحت مسمى العبادة، لأن العبادة كما قلنا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فلما أمر الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم وهذه طاعة مستقلة كما نقول لأنه أفرد الأمر فيه، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم عند أولي الأمر لم يقول وأطيعوا بل عطف أولي الأمر على طاعة الله وطاعة الرسول، ليبين بأن طاعة الله وطاعة الرسول طاعة مستقلة أي مطلقة في كل ما جاء عن الله وجاء عن الرسول لابد أن ينفذ وأن يطاع. وأما في أولي الأمر كما سنبين هم العلماء أو الأمراء لا يطاع إلا فيما شرعه الله عز وجل. الشاهد من هذه الآية بأن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أصبحت عبادة، إذن الطاعة عبادة. تفضل أنت عايز أعمله. الطاعة عبادة، فلما كانت الطاعة عبادة فلما صرفت هذه الطاعة لغير الله عز وجل ولغير النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني لا أقصد الطاعة ليست للنبي في اتباع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل، فدل ذلك على أنه لما صرفت هذه الطاعة لغير الله عز وجل أصبحت صرفا للعبادة لغير الله. فكان على القاعدة التي قلناها ما أنه إذا أثبتنا الشيء بأنه عبادة فصرفه لله توحيدا وصرفه لغير الله شركا. مع أكسنت زرقا لكن صف ثاني. فمن هنا يستدل على أن الطاعة أصبحت عبادة، فلما أطاعوا العلماء والأمراء في غير ما أحل الله عز وجل أو في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما أحل الله عز وجل تحريم ما أحل الله عز وجل فقد عبدوه من دون الله، اتخذوهم أربابا أي اتخذوهم آلهة. هذا هو وجه الاستدلال من تبويب المصنف بأنه سماهم أربابا، وهذا هو كما جاء في قوله تعالى في اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا، الله عز وجل قال اتخذوا ثم قال أمروا إلا ليعبدوا، سمى هذا الاتخاذ عبادة. فلما جاء عدي بن حاتم كما سيأتي معنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه ما عبدناهم، قال أن يحل لكم الحرام ويحل لكم الحلال، قال بلى، قال تلك عبادتهم من دون الله. فأصبحت هذه الطاعة التي هي على غير مراد الشارع أصبحت هذه الطاعة تكون شركا. بل جاء أيضا في ذلك بأن من مخالفة حكم الله عز وجل واتخاذ غير الله عز وجل أو تحليل اتباعه في هذا التحليل وهذا التحريم هو يعد شركا، كما أنه يعد يعني كفرا أو اتخذوهم أربابا وأندادا أيضا يعد ذلك شركا، بل وصفه الله عز وجل بالشرك تصريحا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر كنتم بآياته مؤمنين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بغير علم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية كانت سببها بأن المشركين جاءوا يلبسوا على أهل الإسلام وأهل الإيمان، قالوا أنتم تأكلون ممن ذبحتم بأيديكم، ممن زكيتم تأكلون ممن ذبحتم أنتم بأيديكم، ولا تأكلون مما قتله الله عز وجل، هو الميتة، ما هو الذبح أنت تذبح بيدك، فهذا يباح لك قتله، وأما ما قتله الله عز وجل فأنتم لا تأكلون منهم. أرادوا أن يلبسوا على الناس أو على المشركين، فالمذكاة أنتم ذبحتموها وأما الميتة فإن الله الذي ذبحها، يريدون أن يقولوا بأن الميتة هو الذي أماتها الله كأنها ذبح من الله عز وجل، فأنتم تنقصون من حق الله، تأكلون مما ذبحتم ولا تأكلون مما ذبح الله عز وجل. هذا الذي جاء به هؤلاء المشركين أو حاليهم الشياطين ذلك، أرادوا أن يضلوا الناس فيتبعوهم، فنزل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بغير علم، بغير علم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فبين الله عز وجل إن أطعتموهم فيما قالوا واتبعتم بأنهم أرادوا أن يحلوا لكم ما الميتة وتأكلونها أصبحتم مشركين. لماذا أصبحتم مشركين؟ لأنكم أطعتوهم في تحليل ما أحل في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله عز وجل، وهذا الشرك شرك أكبر، شرك أكبر يخرج من الملة على تفصيل سنبينه إن شاء الله بعد يعني في ثنايا الشرح. لكن نبين هنا بينا معنى الطاعة، معنى من أين جاءت الطاعة بأنها عبادة من قوله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هنا هم معنى العلماء والأمراء، أولي الأمر أولي الشأن، تأتي أولي الأمر في الشرع عندنا بمعنى العلماء وتأتي أيضا بمعنى الأمراء. فالعلماء هم الذين يجتهدون ويستنبطون الأحكام من الأدلة من الكتاب والسنة، لذلك كان لهم حق الاتباع فيما كان موافقا للشرع، لأنهم الذين يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل، فالعلماء ورثة الأنبياء، والأمراء هم الذين ينفذون ما يقوله العلماء، وهذا هو المفترض بأن العالم إذا بين الأمر الشرعي في مسألة معينة أو في فتوى أو في حكم معين على الأمير أنه ينفذ هذا الأمر لأنه عنده القوة والسلطان الذي ينفذ فيه ويقيم فيه شرع الله عز وجل. لذلك كان استقامة العلماء مع استقامة الأمراء هم قيام هذا الدين، قيام هذا الدين يكون باستقامة العلماء واستقامة الأمراء، وفساد أحدهما يفسد فيه قيام هذا الدين. فإن وجدت العالم الذي هو على الحق ولكن لم تجد الأمير الذي ينفذ هذا فلن يقام الدين، وكذلك إن وجدت العامل الفاسق الذي هو يخالف قول الله عز وجل والذي هو يتبع الهوى، وإن وجدت الأمير ذو القوة والسلطان لكن ليس معه العلم حتى يقيم الشرع، فلابد من التوافق، لابد من وجود الاثنين حتى يقام لهذا الدين. فأهل العلماء هم أهل الإرشاد والدلالة، وأهل والأمراء هم أهل التنفيذ والإلزام، لأنك لابد لك من قوة وسلطان تلزم الناس بذلك. فإن استقام هذا الأمر يعني كان هذا هو السبيل لقيام الدين. نقول هذا الباب كما قال علماؤنا يسمى بنوع من أنواع الشرك، هو شرك الطاعة، يسمى بشرك الطاعة لأنها فيه الطاعة لم تكن لله عز وجل ولم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت لغير الله ولغير النبي. طب من أين جاء طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطيع الله وأطيع الرسول، بين الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فبين الله عز وجل بأن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، فنحن نطيع الرسول لأنه رسول، لأنه رسول من عند الله، لأنه هو الذي أرسل من قبل الله عز وجل، هو الذي جاء بالشرع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبين الله عز وجل بأن طاعة الرسول هي طاعة لله عز وجل. بس الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم من غير بغير علم، لأوليائهم ليجادلوكم من أطعتموهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب ما ردتهاش ليه من أول؟ ولا اختلطت عليك انت كمان. انا اختلطت عليك في الاول انه لفسق، لكن ادركتها بعد ذلك انه لفسق، بعد ان الشياطين يحملوا لاولئك يجدون. نعم نعم نعم تمام. بس عشان ما تغيرش المعنى. لا القرآن لابد تردي فيه. نعم. أو حتى بغير علم أو الإطاعة حتى هي على تفصيل طبعا بغير علم في الدرجات غير بعلم سيكون فيها شرك أكبر وفيها شرك أصغر أمر ثاني آخر. نقول هنا بدأ المصنف في هذا الباب الذي تكلم فيه على شرك الطاعة بدأ بذكر أولا حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر قول الإمام أحمد ثم ختم لا ذكر قول الله عز وجل داخل الذين يخلفون أو هذه مع قول الأثر الإمام أحمد ثم ختم بحديث عدي بن حاتم. نبدأ بقول ابن عباس رضي الله عنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. نقول هنا هذا ابن عباس حبر هذه الأمة ترجمان القرآن الذي لما تفتح بس كان فيه أغاني شوية. طيب وهذا هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم له منسك من له ما وله من القدر والشأن وهو من علماء الصحابة مع أنه كان وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان من صغار الصحابة ولكنه كان حريصا على العلم وتلقي العلم وكان يذهب إلى زيد بن ثابت ليتلقى منه العلم وكان من كبار علماء الصحابة في هذا الوقت وكان ينام على بيته على عتبة الباب حتى يستيقظ ويقوم في حر الشمس ينتظره ليسمع منه ويتلقى منه العلم. فحتى جاء الزمان الذي أصبح فيه ابن عباس من علماء الأمة بعد موت كبراء الصحابة وكان له من القدر ومن العلم الذي قد يعني بيانه لنا سلم عندما ضرب على صدره وقال الله فقهه في الدين وصبي صغير. ابن عباس كانت له مسألة في مسألة المتعة في الحج هو كان يرى بأن من لم يسق الهدي من لم يسق الهدي معه في الحج وجوبا عليه أن يفسخ الحج ويجعله تمتعا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حجة الوداع بأن من لم يسق الهدي معه ألزمهم أو قال لهم يعني أن يفسخوا الحج إلى العمرة ويجعلوها تمتعا. فكان ابن عباس يرى ذلك يعني وجوب أولا هذه المسألة ثم علم أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر رضي الله عن الجميع بأنهم كانوا يعني لا يرون أو لا يحبذنا أن يتمتع الناس بالعمرة والحج في موسم الحج بأنهم يرون بأن حتى لا يكون الحرم أو يكون البيت مهجورا كانوا يرون بأن الإفراد الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى ثم بعد حتى أن الناس يأتوا بالحج ثم يأتوا في أزمنة أخرى بالعمرة حتى لا يكون البيت مهجورا عندما يأتي الناس يحجون ويعتمرون فقد لا يعودون مرة أخرى. فكانوا يعني يرون بأن يقدم الحج إفرادا حتى يرجع الناس بعد ذلك بعمرة. فلما جاء لابن عباس يقال له أنت تقول بالحج والعمرة بالتمتع الحج والعمرة بل هو يقول بالوجوب كمان وجوب الفسخ ليس فقط يعني بأن المسألة على التخيير يرى وجوب الفسخ كما قلنا. وأبو بكر وعمر لا يرون ذلك ولا شك أن أبو بكر وعمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة راشدين خليفتين راشدين فهم لا يرون فسخ الحج إلى العمرة. فلما جاء لابن عباس قال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فكانوا عندما يأتون ابن عباس يقول قلنا يذكر لهم حديث الحج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للصحابة بأن لم يسق الهدي يفسخ الحج إلى العمرة. فهو لما قيل له بأن أبو بكر يفتي بغير ذلك أو يقول وعمر يقول بغير ذلك خاف عليهم أو قال مش خاف اشتد عليهم النكير فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. طب لماذا تنزل عليكم حجارة من السماء؟ لأنكم خالفتم أتيتم برأي أبي بكر وعمر مع في مقابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أبو بكر وعمر يجتهد هم اجتهدوا في مسألة هم لم يردوا حديث صلى الله عليه وسلم لكن هم اجتهدوا في مسألة أرادوا أن يرغبوا الناس في مسألة عدم الفسخ حتى يعودوا مرة أخرى للعمرة وهو يقول لهم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم كيف تأتون إليه وتقولون أنت تقول بذلك وهم يقولون بذلك هم اجتهدوا في المسألة ولكن أنا معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع أنهم هؤلاء أفضل الصحابة بل هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبو بكر وعمر وعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عرضوا عليهم بالنواجذ وقد اجتهدوا في المسألة والاجتهاد سائغ لا شك الاجتهاد سائغ والاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة ولكن عندما يصادم هذا الاجتهاد ما جاء النص فيه صريحا من الكتاب والسنة فلا يمكن أن يعمل بهذا الاجتهاد، حتى لو كان قاله أبو بكر وقاله عمر رضي الله عن الجميع. وهذا الذي أصله لنا ابن عباس رضي الله عنهما عندما جاء إليه ويسأل بهذا الكلام، فقال تبين بأنه قد يوقع لكم عقاب حجارة من السماء، وهذه لا تقع إلا على القوم الذين يردون شرع الله عز وجل أو يعني يخالفون أمر الله عز وجل. فهنا يبين بأن المسألة كلها إن أردنا النزاع نرده إلى من؟ نرده إلى الكتاب والسنة، لا نرده إلى الهوى، لا نرده إلى الوجد أو الذوق، حتى لا نرده إلى العالم. إذا كان العالم سيوافق الكتاب والسنة هيا وهلا به، أما إذا كان هذا العالم لا يوافق الكتاب والسنة فلا نرد إليه. قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى العالم الفلاني، إلى الولي العلاني، إلى المفتي، لا، قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهنا لابد أن عندما يرد في هذه المسألة فيها خلاف يرجع فيه للكتاب والسنة، ويرجع فيه لقول العالم الذي يوافق الكتاب والسنة، لا يرجع فيه لقول العالم فقط أنه لأن العالم قال ذلك، بل لابد أن يسأل عن دليله في ذلك، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلابد نسأل، نعم نرجع للعالم، لكن لابد أننا نأخذ برأي العام الذي يوافق الكتاب والسنة. فهنا المقصود من ابن عباس ليست المسألة الفقهية التي سنناقشها، هذه ليست معنى المقصود فيها، بأنه لا يعارض هذه المهمة، لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول كان من كان، حتى لو كان أبو بكر وعمر. هذا هو الذي أصله لنا ابن عباس تأصيلا مهما جدا، وهذا الذي أتى به المصنف جزاء الله خيرا بأن بيّن هذه المسألة، لأن ابن عباس لا شك هو أقل من أبو بكر وعمر، من العلم أقل أبو بكر وعمر وأعلم من ابن عباس قدرا، وهما من العشر المبشرين الجنة، وهما من الخلفاء الراشدين. ولكن لما المسألة تكون دينا تكون شرعا فهنا هذا الأمر لا كلام فيه، كل يجتهد ممكن يؤخذ منه يرد إلا صاحب هذا القبر كما قال مالك رضي الله عنه. فهو كما قال علماؤنا ونقل الشافعي ذلك وفي كتاب الرسالة، قال أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أن يتركها لقول أحد كان من كان. وهذا الذي جعل ابن عباس يقول ذلك، لأن ابن عباس كانت عنده السنة، كان عنده الحديث، فحتى لو قال أبو بكر وقال عمر ومهما قال فقال هذا لابد أنه لا ينتقل من هذا الذي عنده من الدليل من الكتاب والسنة إلى قول عالم من العلماء. وهذه مسألة مهمة جدا، لأنها تبين وترد على مسألة الآن تنتشر كثيرا، على مسألة التقليد الأعمى وحتى التقليد المذهبي. هذه المسألة تبين لك مسألة مهمة تنتشر هذه الأيام جدا حقيقة، وهو مسألة التقليد الأعمى والتقليد حتى المذهبي. التقليد الأعمى بأنك، أنا أتكلم ليس أنا سنشرح مسألة درجات الناس في البتاع، لكن أتكلم عن بأنك التقليد مذموم عموما، التقليد مذموم إلا إن كان عاميا لا يفقه، لو يعلم شيء فهو لابد أن يتبع هنا عالم. ولكن نتكلم على من ليس من العوام، نقول التقليد الأعمى الذي هو يسير خلف شيخا فقط ولا ينظر، وإن وجد وإن علم، وأقول إن علم بأن هذا القول للشيخ يخالف الكتاب والسنة، حتى لو كان تصريحا هو يعلم يرى الدليل، هذا الدليل ظاهر بأنه يخالف قول الشيخ الذي يتبعه، فإن تبعوا على ذلك فيخشى علينا أن يقع فيما قال ابن عباس، توشك أن توقع عليكم حجارة من السماء. لماذا؟ لأنك تبعت وأطعت هذا الشيخ، قلدته تقليدا أعمى، مع أنك تعلم بأن قوله يخالف الكتاب والسنة. وهو قد يكون هذا الشيخ معذور إنه اجتهد وأخطأ، لكن أنت إذا كنت تعلم بأن هذا القول يخالف ما جاء في الكتاب والسنة وقلدته هذا التقليد الأعمى فأنك تقع في هذا الحديث. والأشد من ذلك أيضا التقليد المذهبي، بأنه وهذا خاصة من طلبة العلم أو من الشيوخ أو من يعملون أو ممن يتلقون العلم الشرعي الذي هو يتبع مذهب، نقول نعم نحن مع أئمة المذاهب وأصحاب المذاهب وعلماء المذاهب، فهؤلاء على الرأس، بل أننا لم نمكن نتعلم الفقه إلا بالرجوع لهؤلاء المذاهب. ونقول نعم تقعيدا لابد لمن أراد أن يدخل الفقه أن يتعلم أن يتمذهب أولا على مذهب من المذاهب الأربعة، وإن كنا ندين الله عز وجل بأن المذهب الشافعي هو أقواهم ليس تحيزا، ولكن هذا الذي هو يعني يترجح وهذا الذي قال به أصل كبراء علماؤنا. المهم أن هذا التمذهب ليس معناه التقليد الأعمى للمذهب، هذا فقط لدراسة الفقه، ولكنك إن وجدت في المذهب ما يخالف الدليل الذي هو أو السنة عليك أنك لا تكون مقلدا للمذهب ولا لإمام المذهب وتترك الكتاب والسنة. وهذا الذي فعله كبار علماء المذاهب المحققين من المذاهب في كل مذهب. تجد بأن المحققين في كل مذهب عندما يتبين لهم بأن الحق أو الراجح يخالف قول المذهب تجده يخالف المذهب ويذهب إلى الدليل. النووي يفعل ذلك، ابن قدامة يفعل ذلك، هو جديد بس فصل دلوقتي يعني. عرفوا يقول عجبت. لا لا ده انا كنت عامل وقفت التسجيل. فقال المراد به هنا رجال الاسناد بانهم ناس من اهل الحديث من علماء الحديث عرفوا الاسناد، عرفوا رجال الاسناد وعرفوا صحه الاسناد وانه الحديث يعرف وإن كان أولا يعرف بصحة الإسناد ثم بعد ذلك يعرف بصحة المتن. فقد يأتي المتن صحيح، يأتي السند صحيحا ولكن المتن يكون فيه نكارة أو جزوز، وقد يكون عكس ذلك. هنا أحمد رضي الله عنه ماذا يقول؟ يعجب يعني ينكر على أناس أتاهم الله عز وجل العلم في مسألة الحديث وعرفوا الإسناد وصحة الإسناد ويذهبون إلى رأي سفيان، أي يتركون الحديث الذي جاء وثبت عندهم ويعملون برأي سفيان الثوري. وسفيان الثوري إمام في الحديث وإمام في الفقه أيضا وصاحب مذهب، ولكن المذهب انقرض، هو من الفقهاء يعني. ويتركون ما جاء به يعني يتركون ما جاء في الحديث ويتبعون رأي سفيان. هنا هذا إنكار من إمام أحمد. هذا الذي نقوله، أنت تتبع الآن رأي سفيان وأنت قد حباك الله عز وجل معرفة الصحيح من الحديث وتستطيع أن تره، ومع ذلك تركت هذا الحديث وتركت هذه السنة ورجعت إلى رأي سفيان. وهذا الكلام مخالف لقول علماء المذاهب كلها، حتى أن الإمام مالك يعني كان يقول قولته المشهورة كل منا يؤخذ من كل منا يؤخذ منا ويرد إلى صاحب هذا القبر، وكان يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي، وقبله قال أيضا أبو حنيفة، وقاله مالك، وقاله أحمد، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بعرض قول الحائط. ثم قال أجمع المسلمون في الكتاب في الرسالة فيما أذكر على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول كائن من كان. انظر إلى عظم تقديرهم لسنة الله سلم. فأنت عندما يأتيك الحديث ويأتيك الدليل وتعلم صحته تتركه لقول عالم آخر يخالف هذا الحديث، هذا الذي يندرج تحت هذا الباب وطاعة العلماء والأمراء من دون الله عز وجل في تحليل ما حل الله وتحريم ما حل الله عز وجل. فهنا حتى الإمام مالك له كلمة قال، وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، يريد أن يبين أن كل واحد يجي لسانه حلو ويأتي بجدل، نترك ما جاء من جبريل عليه السلام أي الوحي أو نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، يبين بأن الأمر كله يرجع إلى السنة. كذلك أبو حنيفة كانت له قولة بأنه قال إذا جاءنا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، إذا جاءنا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء من الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء من التابعين فهم رجال ونحن رجال. وهذا يريد أن يبين بأن عظم تقديم سنة الله صلى الله عليه وسلم ما جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك على السمع والطاعة، وأيضا تقديري لصحابة الله صلى الله عليه وسلم، لهؤلاء الرجال استفاهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أفقه الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الأمر تفسير الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الرأس وعلى العين، لابد أن يقدر وينظر فيه، إلا أن يخالف الصحابي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم عملنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعمل بقول الصحابي، لأن قد يفهم الصحابي خلاف مراد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذه المسألة تجرنا إلى أن الناس في مسألة اتباع الاجتهاد والتقليد على أربع أقسام. القسم الأول كما قال علماؤنا وهو المجتهد المطلق الذي هو عنده الآلة أو الله عز وجل حباه العلم والقدرة على الاستنباط من الكتاب ومن السنة، يستنبط الأحكام، وإن كان فيها طبقات. الاجتهاد المطلق له طبقات، منهم طبعا أئمة الأربعة أصحاب المذاهب ومنهم ما من بعد ذلك، ولكن هذا المجتهد المطلق الذي أوتي من العلم ما القدرة على استنباط الأحكام من الكتاب ومن السنة، وكان عالما بلغة العرب، وكان عالما بالقرآن، كان عالما بالمحكم والمتشابه، الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، العام والخاص، وما إلى ذلك من يعني علوم الآلة التي يستفيد منها في الاستنباط، عالما بعلوم الحديث. وهؤلاء طبعا أكبرهم هم المذاهب الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة، أبي مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، ثم بعد ذلك من المجتهدين المطلقين. هؤلاء ليس لهم إلا أن هذا مجتهد مطلق وعنده الآلة، فهذا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، فهذا لا يكون مقلدا، لا يمكن أن يكون مقلدا، بل هو المجتهد المطلق الذي يتبعونه الناس. هذا الصنف الأول من الناس. الصنف الثاني من لا يستطيع الاجتهاد، هو لا يمكنه أن يجتهد ولكنه عنده القدرة على الترجيح بين الأقوال، يبقى هو ليس مجتهد، ليس عنده القدرة، لكن عنده القدرة على الترجيح بين الأقوال، يعني جاءه قول بأدلة، والقول بأدلة عنده من الملكة ومن العلم الشرعي يستطيع أن يرجح، يقول هذا راجح وهذا مرجوح، هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ. فهذا يجب عليه الأخذ بما ترجح له من الكتاب والسنة، يعني إذا جاءه الدليل وترجح له أن هذا القول مع هذا الدليل والقول الثاني يخالف الدليل، فوجب عليه العمل بالراجح هنا، وجب عليه بعد أن تبين له أن هذا هو الراجح بالدليل أن يعمل بهذا القول ولا يعمل بالقول المرجوح الذي خالف الدليل، لا يمكن، لا ليس له ذلك، بل إذا تركه ترك الراجح مع وجود الدليل وذهب إلى المرجوح الذي ليس له دليل وبعلمه هو، فهذا يأثم عند الله عز وجل لأنه ترك الصواب في نظره وذهب إلى الخطأ. الصنف الثالث هو الذي لا يستطيع الترجيح، وهو من المقلدين، بمعنى هو لا يستطيع أن يرجح، ولكن عنده ملكة بأنه إذا سمع قولا وكان مع القول دليل يفرق بين القول الذي معه الدليل والقول الذي ليس معه دليل، يعني هو ليس من المرجح، عنده ملكة الترجيح وليس طبعا من المجتهدين، هو من المقلدة، ولكنه يستطيع أن يفرق بين الأقوال التي معها دليل والأقوال التي ليس معها دليل. هذا إن عرف بأن هذا القول معه الدليل فلابد أن يتبعه، ولا يصح له أن يقلد إن لم يكن يعلم أين الدليل مع هذا القول، هنا يتبع قول أحد أهل العلم الموثوق فيه، لكن إن تبين لهم كان يستطيع أن يعلم القول بدليله يتبع ما علمه بدليله، إن لم يستطع فعليه أن يقلد أهل العلم الموثوق فيهم. الرابع هو عوام الناس الذين لا يستطيعون، هؤلاء ليس هذا الذي يجوز لهم التقليد، وليس التقليد في حقهم مذموم، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو عليه فقط أن ينتقي أو أن يتبع العالم المشهور له بالصلاح وبالعلم، بالتقى وبالعلم الاثنين، يعني عالم مشهور بالعلم انه من اهل العلم لابد ان يكون، يعني ذلك مهم جدا، لا يذهب لاحد من اهل الوعظ من اهل الارشاد من اهل الدعوه على العين ولا الراس، ولكن ليس منشغل بالعلم الشرعي وان اشتهر، لان المساله ليست قائمه على الشهره، وهذه مساله مهمه جدا، هذه المساله ليست قائمه على الشهره، سؤال اهل الذكر لم يقل اهل الشهره أهل المعرفة عند العوام، لا، أهل الذكر الذين يعلمون الذكر يعلمون الكتاب والسنة، وإن لم يكن مشتهرا، وهذه طبعا إشكالية عندنا لأن غالب الناس الآن يذهبون إلى المشهورين فقط حتى وإن لم يكن يعني من أهل الدعاء، والعكس بعض الناس يذهبون إلى مقيم الشعائر في مسجد من المساجد يظن بأنه فقط مدام مقيم شعائر أو يصلي بالناس بأنه من أهل العلم، وهذا خطأ أيضا، ولابد هنا العامي سيسأل عن انتقائه أو اتباعه للمفتي، سيسأل عن ذلك، لابد أنه ينتقي أو يتبع المفتي المشهور له بالعلم وبالتقى والصلاح، هذا الذي هو الصنف الرابع وهم المقلدة. الفرق ما واضح، الفرق بين الثاني، قلت الثاني لا ما فيش اسئله لما انتهي لا ما لا ممكن طب انا ما رديتش على ده، لا مثال يعني يجمع المجموعه كلها، لو قلنا ان مثلا حضرتك المجتهد كصانع الذهب وصاحب مصنع مصاحب محل الذهب وبائع الذهب ومشترين، صانع الذهب ده المجتهد اللي هو بيخرج الذهب، صاحب المصنع اللي هيعرف يحدد ما بين هذا ذهب ولا غير ذهب، اللي هو الثاني، الثالث اللي هو البائع، بائع الذهب ممكن يحدد وممكن ما يحددش عنده كده، الرابع المشترين بقى اللي هو ممكن يشتري اي حاجه في اي حاجه مش عارف اي حاجه، بس انا شايف صعبتها عليهم انت كده ليه يا شيخ؟ اصل المهنه صغيره يعني عشان مهنتك لو انت ما بقاش ده ما انت دخلتنا بالذهب طيب على انا ما ادري المساله ما فيش فيها، هو بيسال الاخ عن الثاني والثالث، الثاني الذي هو من اهل العلم، ما هو الاجتهاد المطلق هذا لطبقه خاصه، لا لا تجد المجتهد المطلق هذا أو حتى المجتهد المذهبي له طبقة خاصة دون هذه الطبقة الذي حباه الله العلم الشرعي، ولكن له عنده الملكة الترجيح بيرجح بين الأقوال بناء على العلم الشرعي، وغالب طلبة العلم وغالب أهل العلم الموجود هو من أهل الترجيح. أهل الاجتهاد المطلق هذا يعني نقول على مسائل في اجتهاد، لكن يسمى مجتهد مطلق الآن لن تجد حتى نكون منصفين، لكن في اجتهاد موجود، الاجتهاد لا يقف في بعض المسائل، لكن الطبقة الأولى هذه عزت خلاص يعني. لكن الطبقة الثانية أكثرها بأنهم الذين عندهم الملكة الترجيح درسوا العلم الشرعي فيرجح بين الأقوال بالأدلة بالضوابط الشرعية، هذا الذي هو لا يمكن أن يغادر الراجح إلى المرجوح. الثالث اللي هو ليس عنده بس هو ايه محب العلم يسمع وياكل، فلما يسألك في مسألة تقول يقول لك أين الدليل، فلما تأتي أنت بدليل ويأتي الواحد آخر يسأله لا يجد عنده الدليل، هيبة عنده من الممارسة بأنه يرى أن هذا معه دليل وهذا ليس معه دليل، أو هذا الدليل عنده واضح وهذا ليس، هذا إن تبين له بهذه الطريقة عليه أيضا أن يتبع ما تبين له. أما لم يكن يعلم والمسألة عنده ما يستطيع هذا من العوام العوام، هذا عليه فقط أن يكون مقلدا لأهل العلم. الثاني هو أقصد هو الثاني هو طالب العلم بحق، الثاني هو طالب العلم بحق، الثالث هذا محب كده لطلبة العلم، يعني هو ليس عنده الآلة ما يستطيع متعة، لكن هو يستطيع أن يفرق لما تيجي تسأله في مسألة يقول لك آه ده معه دليل ده معهوش دليل، ده دليله واضح لكن ده دليله بعيد. نعم آه هذا هو الذي حباه الله بس إنه يستطيع أن يفرق، فمن لم استطاع أن يفرق لا يجاوز ما علمه من هو الحق، يعني مش يقول والله أنا إيش أنا شايف إن ده معه دليل لكن أنا هتبع الثاني لأن الثاني قوله أسهل لي، هذه الإشكال الذي نحن نكون فيه. ثم بين النبي بين أحمد رضي الله عنه قال بعدما قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، قال والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا يبين أتى بآية عظيمة جدا تبين بأن الذين يخالفون عن أمر الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية في أمر النبي، فأحذر الذين يخالفون عن أمره، هي ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم هنا لنذكر في أول الآية في الآيات الله، فهنا فتنة يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم، هنا جاء بأمرين، قال الفتنة ما تبدل الشرك، يعني كأنه من تقصد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأنه ورد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبتليه الله عز وجل بالشرك، قال الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم زاغوا أولا فلما رد قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به ابتلاه الله عز وجل بهذه الفتنة وفتنة الشرك، لأنه يعني سيزيغ لأنه كيف سيكون لأنه رد قول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في قلبه بأن غير قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طامة كبرى مصيبة، وهو ما رد قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه وقع في قلبه بأن هناك قول يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، إما وهذه مسألة ليست بالهينة، إما تعصبا لشيخ من الشيوخ أو تعصبا لإمام مذهب أو لولي يتبعه، المسألة ليست في السلف فقط، السلف وجماعة أي جماعة من الجماعات قدها عندك وصوفية وغير ذلك، إما اتبع ولي من أوليائه وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتبع شيخ يدرس معه حتى وعلم بأن هذا القول يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اتبع قول الشيخ على قول هذا، أو إمام المذهب قلد إمام المذهب ويعلم أنه يخالف الإمام هنا في هذه المسألة الراجح ومع ذلك اتبعه على ذلك، لأن لذلك أنا أنزعج من يقول أنا أفتيك على المذهب ويسكت، قل أفتيك على المذهب لأني أرى أن هذا الراجح أفضل منك تقول أفتيك على المذهب وتسكت، يعني أنت لو قلت أفتيك على المذهب كأنك إما قل والله ليس عندي في المسألة فأنا أفتيك على قول من قال علماؤنا في المذهب لأن هذا الذي يطلع. لكن أن تحيل تبين له بأن أنا أفتيك على المذهب لأنه مذهب، هذه هي الإشكال، لأنك هنا يعني رجعته إلى قول عالم لم وفت رجعه للسنة، تقول لا والله أنا متوقف ولكن سأفتيك على إمام المذهب عندنا لأنه هو عنده قول في المسألة ما ترجح لي غير هذا فأنا أفتيك على هذا، لكن أن تطلق هكذا فيظن المرء بأنه يفتى له على يرجع للعالم هذه مشكلة، لابد ترجع الناس للكتاب وللسنة. قال الله عز وجل فهم زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذه أيضا كما جاء أيضا في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فلما انصرفوا صرف الله قلوبهم، وهذه في قوله إذا ما انزلت سورة فمنهم نظر بعضهم إلى بعض، نعم فمنهم هل وإذا ما انزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فهم لما انصرفوا عن الله عز وجل صرف الله قلوبهم. كذلك هنا لما انصرف عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله عز وجل بأمرين: الأمر الأول بأنه بالشرك وما أعظم فتة الشرك، ثم الأمر الثاني بعذاب أليم. لأن هنا في عقوبتين: العقوبة الأولى بأنه ابتلاه بأنه وقع في الشرك، والعقوبة الثانية بأنه العقوبة الأولى هو زاغ القلب فوقع في الشرك أولا، ثم ابتلاه بعد ذلك بالعقوبة الثانية وهو العذاب الأليم. طبعا المقصود ده يا شيخنا عموم الدين، طبعا انه جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. تقصد رده ده لو رد مسألة واحدة، لو رد مسألة واحدة متعمدا، رد مسألة واحدة ليس جاهلا ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم يقع في ذلك. ما هو هو لان هو قال ايش الامام احمد: عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ويذهبون الى رأي سفيان. رأي سفيان هو اتبع هنا المذهب سفيان معناه مذهب، وتركوا الإسناد الصحة التي عندهم بذلك. طيب هذا الـ الـ الـ الأثر الـ ثم ندخل في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هنا هذه الآية لما سمع عدي بن حاتم بهذه الآية جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لسنا نعبدهم يا رسول الله، ما أو في رواية ما عبدناهم. علم بأن المقصود من الآية عبادة، مع أن الآية فيها أحبارهم أربابا، وما قلنا في بداية الكلام في أول الحديث بأن هنا الأرباب جاءت بمعنى الآلهة، أي أنهم الرب هنا بمعنى الإله الذي هو المعبود. فقال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبان، الأحبار هم علماء اليهود والرهبان علماء النصارى، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فجاء عدي بن حاتم يسأل قال ما عبدناهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ليس يحرمون ما حل الله؟ قال نعم، ويحرمون ما حل الله يحلون ما حرم، ليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، ويحلون ما حل الله ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم من دون الله. هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن طاعة الأحبار والرهبان الذين هم العلماء والأمراء قد تصل بالمرء إلى الشرك الأكبر. طاعة العلماء أو الأحبار أو الرهبان في غير ما شرعه الله عز وجل قد تصل بالمرء إلى الشرك الأكبر، لأنه قال اتخذون أربابا أي اتخذون أولياء من دون الله. وقلنا في بداية الحوار لمن يحدث الحديث بأن الطاعة عبادة، الطاعة عبادة، لأن الله قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأمر بالطاعة، وأمره بالطاعة كأمره بإقامة الصلاة وكأمره بإيتاء الزكاة وأمره بصوم رمضان وقد أمره بالحج والعمرة، هذه عبادة مثل باقي العبادات. لما قال الله عز وجل وأطيعوا الله يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر بالطاعة أصبحت عبادة، فأمره بالطاعة عممها كأنها أمر بأي عبادة أخرى. فإنك إذا صليت لغير الله وإذا صمت لغير الله إذا زكيت لغير الله إذا طفت لغير الله شرك، كذلك إذا أطعت غير الله وأطعت غير النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به قد وقعت أيضا في الشرك، ولكنه على درجات، هي من الشرك الأكبر وقد ينزل إلى الشرك الأصغر، وقد بيّنه علماؤنا فقالوا المسألة على درجة الأولى: من أطاع العلماء والأمراء في تبديل الدين وجعل الحرام حلالا والحلال حراما وأطاعهم في هذا وهو يعلم بأن هؤلاء يحرمون الحلال ويحلون الحرام وأطاعهم في ذلك تعظيما لهم وإجدالا لهم وقدرا لهم، يعلم أن هذا وليه الذي أمره بذلك، شيخه الذي أمره بذلك، مفتيه الذي أمر بذلك، تعظيما لهم، ويعلم أن هؤلاء يبدلون الدين يحرمون الحلال ويحلون الحرام فأطاعهم في تبديل، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، وهذا هو شرك أكبر، هذا هو الشرك الأكبر الذي جاء في قول الله عز وجل. فهنا الطاعة المقصودة هنا تحليل الحرام وتحريم الحلال، اتباعهم في تحريم الحرام وتحريم الحلال تعظيما لهم ويعهم وتأصيلا لهم في تبديل الدين، هذه الدرجة الأولى شرك أكبر. الدرجة الثانية أن يطيع، قد يطيع الشيخ أو يطيع الإمام أو يطيع الأمير أو يطيع العالم في مسألة من المسائل، يعني في مسألة من المسائل في وحرم فيها حلال أو حلل فيها حرام وعمل بهذه المسألة، أقول في مسألة من المسائل، ولكنه اتبعه ويعلم بأن هؤلاء وهو قلبه يعلم بأن هؤلاء يحرمون الحرام ويحلون الحلال وهو لا يرضى بذلك، هو ليس تعظيما لهم ولكنه اتبعهم معصية هوى في النفس، أراد أمرا معينا أفتوا به أو شيء معين يريده لنفسه معصية من المعاصي، لم يطيعهم في تبديل الدين، لم يطيعهم في التعظيم لهم، ولكن أطاعهم في هذا العمل فقط الذي هو حلوا فيه أو حرموا فيه. فهنا علماؤنا قالوا في هذه المسألة، أو شيخ الإسلام له كلام ابن تيمية في هذه المسألة أيضا، قال هذا ينزل منزلة الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر. طب قولنا لماذا لم يكونوا شركا أكبر؟ قالوا إنه ما فعله هنا إلا على سبيل كفعل المعاصي، تباقي الذنوب والمعاصي، يعني هذه إطاعتهم في هذه المسائل الفرعية التي هي ليست تعظيما لهم وليس مشاركة لهم في تبديل أصل الدين أو إعلاء لقدرهم، بل هو فقط لهوى في نفسه في مسألة من المسائل، قالوا هذا يكون حكم المعصية، لأن لو قلنا بذلك لكفرنا كل من سيعمل أي معصية، يعني حكم كباقي المعاصي، ولكنه نزل إلى الشرك الأصغر لأنه اتخذ سبب لم يشرعه الله عز وجل، اتخذ سببا لم يشرعه الله عز وجل، فهنا حكم باقي من يعصي الله، باقي من يذنب في حق الله عز وجل أخذ يعني حكمه، فكان هذا من الشرك الأكبر وليس من الشرك الأكبر. أما إن كان من جهة تبديل الدين وتعظيم لقدر هؤلاء ومطاوعة لهم فيما يفعلونه فهذا من الشرك الأكبر. الدرجة الثالثة أن يفعل ذلك جاهلا، يفعل هذا يتبعهم وهو جاهل، هو جاهل لا يعلم بأن هؤلاء يعني هم، بس هذا الجهل لابد أن أيضا يعني نفصل فيه حقا، تبعهم من الجهل، يعني هو لا يعلم إن كانوا هم يبدلون أم لا يبدلون، ولكن نقول له إن كان هذا الجهل فيه يمكنك أن تتعلم الحق وأن تفرط في التعليم فأنت لست بمعذور في التفريط، يعني ليس كل الجهل يقبل، إن كان الجهل في هذه المسألة التي أنت قد تبعتهم فيها هذا جهل يمكنك رفعه بالتعليم ويسهل عليك ذلك، ووجد من تتعلم عنده أو أنك تسأل وأنت قصرت في السؤال وقصرت في التعليم فأنت لست بمعذور في هذا الجهل، أنت لست بمعذور. أما إن كان هذا المسألة أنت لا تعلمها ولا تستطيع أن تتبين لك مسألة مثلا دقيقة من المسائل وهذه لا يمكن أن تتعلم، كنت في بلد لا يمكن أن تتعلم أو اختلط في البلد اللي أنت فيه الحق فيه بالباطل فلم تستطع أن تفرق حقا بين الحق والباطل فيه، وأنت هنا لا ليس لم يتبين لك والجهل عندك كان أكبر منك يتبين لك الصواب فلا شيء عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتى، إثمه على من أفتى، هنا أنت من اتبعته يحمل عنك هذا الوزر وهذه الإثم لأنه قد أخطأ الذي أفتاك، يعني كان ليس عنده علم وأفتاك هو الذي يتحمل عنك ذلك. فنقول هذه تقريبا الدرجة الثالثة في ال الدرجة الأولى من الجهل اللي هو مع الاستطاعة العلم تعد شرك أصغر برضو ولا تعد هذا تفريط تحريم؟ لا هذا حرام اسم. نعم يقع في الإثم، هذا تفريط يقع فيه في الإثم، ويقصد الذي فرط في العلم يقع في الإثم في التحريم يقع فيه. طيب ما يستفاد في هذه شفنا إذا دليل القول الأول الآية تعظيما انت قلت تعظيما بس تبديلا يعني انت بتنكر على التقييد بالتعظيم يعني لا ما هو التعظيم دي قرينه هو مش قلب يعني هو لما اتبعهم هم مبدلين اصل الدين واتبعهم تعظيما بمعنى هو لما ياتي الامر من شيخه حاله يعني او عالمه ويعلم ان هذا يتبعه في محرم ومحل لانه يقدر هذا الشيخ هو وليه او هو عالمه او هو الامير له فهو ما فعله الا تقديرا له وتعظيم يسير خلفه مع علمه طبعا بان هذا مخالف نعم. يعني خلاص يعني مفيش يعني هو مجرد الفعل هو الذي ينبني عليه هذا عشان تفرق ما بين الثاني والاول لان في وقت ممكن تفعله على سبيل المعصيه اما الاول هو لما يفعله على سبيل المعصيه بل هو اقرارا منه على ما يفعله هؤلاء انا مش فاهم الثاني بقى ازاي تفرق الاول هو مقر بما يفعل هؤلاء نعم يعني هو يوافقهم في التحريم والتحليل ويرضى بما يفعلونه ويتبعهم تقديرا لهم هو من أتباعهم ويتبعهم يعني. الثاني وقع في هذا معصية شهوة يعني هو يريد تحريم نفسه هو يعلم أن ده تحريم ده حرام في مسألة هو يعلم أنهم هم أحلوا الحرام هنا أو حرموا الحلال هو يعلم مش لا يعلم هو يعلم أنهم فعلوا هو أطحهم هنا ليس رضا تعظيما لهم ولا مشاركة في تبديل أصل الدين، لكن هو وقع في شهوة في معصية، أراد الآن مثلا يأخذ الربا ويعلم أن الربا حرام، هو أعلم أن الربا حرام لكن غلبته شهوته واتبع قول من يرى أن الربا حلال، لكن لم يتبعهم في تقرير التحليل والتحريم. نعم هذا قلت إلى الفرق أو في إقرارهم على التبديل أصالة، لا وقع مسألة أو أكثر من مسألة لكن هو وقع فيها شهوة معصية، لذلك حكمنا عليه بأنه دون الشرك الأكبر هو في الشرك الأصغر، لأنه وإلا ستحكم على كل على وهذا الكلام هو اللي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يعني في المسألة. طيب انتهي من الفوائد المستنبطة، وعلى كده أنا عارف هو لسه الباب اللي جاي يعني إن شاء الله الأسبوع القادم هو يعني سيحمل ما تريدونه أنتم يعني، فعشان أنتم يعني أفضل تنتقلوا للأسبوع القادم أنا أرى ذلك يعني، لأن هو تكملة لهذا الباب، هذا توطئة وفي باب آخر يعني، لأن المسألة والله مش هنلحق ناخد الباب التاني. فالفوائد المستنبطة من هذا الباب تحريم طاعة العلماء والأمراء في التحريم، طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله وتحليل ما حل الله عز وجل، وأن هذا إن استباح ذلك فهو من الشرك الأكبر، وإن رضي بذلك فهو من الشرك الأكبر، وأما لم يستبيحه لم يرضى به فهو معصية من المعاصي وهو من الشرك الأصغر. طاعة العلماء والأمراء غير طاعة الله وغير طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الطاعة المطلقة المستقلة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به الكتاب، وأما طاعة الأمراء والعلماء مقيدة بما جاء موافقا للكتاب والسنة، وأما فيما خالف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قول ابن عباس بأن فيه دلالة على أن قول العالم أيا كان هذا العالم إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على أنه ترك وأنكر. وانظر هنا في فايدة بأن ابن عباس أنكر على لما جاءه قالوا بالاسم أبو بكر وعمر، قالوا بالاسم إن أبو بكر وعمر يقولون كذا وأنت تقول كذا، فقال توشك أن تنزع لكم حجارة من السماء، فلا حرج أن ينكر المرء إذا معه قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه من جاءه من أكابر أهل العلم يقال له هذا وهذا وهذا، ما دامت المسألة معك قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن هذا الحق بدون طبعا لمز وغمز وبدون إنقاص، أنت فقط ترد القول ولا ترد الشخص، لأن هذا اجتهاد أبو بكر وعمر اجتهدوا هنا، ومع ذلك ابن عباس بيّن لهم بأنه لا يمكن أن يرجع عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أبو بكر وقول عباس. وهذا أيضا منقول عن ابن عمر نفسه لما قالوا له ابن عمر جيء لابن عمر يقول بذلك، وقال أبوك يقول بالمتعة بعدم المتعة، وأبو بكر قبله كان يقول بعمل المتعة، فجاء عن ابن عمر أيضا قول مشابه لقول ابن عباس أيضا في ذلك بأنه قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى رد قول أبيه عمر ورد قول أبو عمر، وكان اجتهادا منهم لم يرد قول النبي كما بينا حتى لا ندخل في المسألة الفقهية. لكن قول ابن عباس قاعدة مهمة جدا بأنه مع عظم قدر العالم إن خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم نعلم للعالم قدره، ولكن نرد القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا مسألة من ابن في كلام أحمد أنه يقول إذا وصل المرء لدرجة الاجتهاد أو تبين له من العلم الشرعي القدرة على الترجيح لا يحق له أن يترك هذا ويكون مقلدا. هنا عند أهل العلم تقليده مذموم وليأثم بتقليده، لذلك من بانت له عنده الآلة للترجيح لا يصح أن يكون مقلدا عند علماء هنا، هذا يكون التقليد في حقه مذموم لأنه عنده أحباه الله العلم والآلة على أنه يستطيع أن يرجح بين الأقوال ويعلم الحكم وكيفية الاستنباط، فلا يترك هذا ويكون مقلدا، إلا إذا كانت مسألة لم تتبين له وتوقف فله أن يقلد عالم من العلماء بعد ذلك. وهذه تتبين لك من قول أحمد عندما قال عجبت لمن يعني علم الإسناد ويتركونه لقول سفيان. طبعا حديث عدي بن عدي بن حاتم يبين بأن العبادة ليست مقصورة على الركوع والسجود وعلى الصلاة والصوم، بل العبادة أشمل من ذلك، دخلت فيها الطاعة ودخلت فيها اتباع الحكم، وأن المرء الأصل في اتباع في طاعة الله وطاعة الرسول بأنها أيضا من العبادات، لأنه قال ما عبدناهم أو لسنا نعبدهم لا يقصد بها الركوع والسجود، بل هنا المقصود بها الطاعة في التحليل وفي التحريم، وأن من خالف أو أن أطاع العلماء قد اتخذهم شركاء كما بينا من ذلك. هذا آخر الكلام في هذا الباب، ونقف عند الباب الذي يليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة